عراق لا والله منقينا انت وطننا وانت خيمة علينا حي العراق وكل العراقية حي العراق كل العراقية سيري يا دجلة سقوا البغداد والمصرع مان احلى العراق والامل فلو